الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته. كنا قد توقفنا من درس التفسير عند قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وذكرنا أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، وأن السلف رحمهم الله في ذلك على قولين، وذكرنا من صحح القول الثاني وضعف القول الأول. يوم يكشف عن ساق، القولان هما أن الساق ساق الحرب، أي يوم يكشف عن ساق أي تظهر الأمور العظيمة، أمور يوم القيامة، وهذا قول معروف عند العرب. كشفت الحرب عن ساقها أي ظهرت أهوالها وقوتها وشدتها واضطرمت نارها، وهذا مروي عن كثير من السلف. والقول الثاني أنه على الحقيقة يوم يكشف عن ساق أي يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه، وهي ساق تليق بذاته سبحانه وتعالى، وهذا القول هو القول الصحيح الذي يعرضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. أما الذين كانوا يسجدون لله في الحياة الدنيا رياء وسمعة فيعود ظهرهم طبقا واحدا فلا يسجدون ولا يستطيعون السجود. ولهذا قال ربنا جل وعلا بعد هذا: وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وهم سالمون أي كانوا يدعون إلى السجود في الحياة الدنيا ولكن لا يسجدون، ومن سجد منهم سجد رياء وسمعة، فهؤلاء لا يسجدون يوم القيامة لذلك اليوم العظيم، يوم يتجلى الله جل وعلا ويكشف عن ساقه فيسجد المؤمنون، فلا يستطيع هؤلاء الكفار والمنافقون أن يسجدوا لله جل وعلا ويصير ظهرهم طبقا واحدا. والله أعلى وأعلم. قال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الخشوع هو الذل، خاشعة أي ذليلة متواضعة، وهذا حالهم أو حال أبصارهم، خاشعة أبصارهم، وخشوع الأبصار ذلولها ونظرها في ذلة وخوف. ترهقهم أي مأخوذة من رهق يرهق، إذا اقترب من الشيء، فترهقهم ذلة أي تصيبهم ذلة وصغار وغير ذلك من المعاني. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى السجود في هذه الحياة الدنيا وهم سالمون، سليمة أجسادهم، صحيحة أعضاؤهم، ولكن لا يسجدون، لا يسجدون لله جل وعلا. قال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون، كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون، لا يجيبون داعي الله جل وعلا. وقال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالآذان والإقامة فيأبونه، أي لا يجيبون الآذان ولا الإقامة. وهذا فيه أمر خطير، مسلم عليه أن يعي جيدا أنه إنما خلق لغاية عظيمة، وهي تحقيق العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ذكر ربنا جل وعلا في أعظم صورة، وهي صورة الفاتحة، أن هذه العبادة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. وهذه الصورة نقرأها في الصلاة التي فيها السجود كم؟ أكثر من 17 مرة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله، ولا نستعين إلا به. فإذا سمعت داعي الله فأجب، إذا سمعت داعي الله إلى هذه الصلاة فأجب، وإذا سمعت أمر الله فاستجب. فوق ليس إذن، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني مضى تفسيرها في سورة، لعلهم يحتاجون شيئا، فذرني مضى تفسيرها في سورة المدثر. ما معناها؟ اتركني كذلك، دعني، واضح؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني ومن خلقت وحيدا، فذرني أي ودعني، أي فدعني واتركني ومن خلقت وحيدا. وهذا فيه ماذا؟ ولله مثل أعلى. أنت لو قلت لشخص دعني وإياه أو اتركني وشأنه، معنى هذا أنك ماذا؟ أنك ستفعل به ما تفعل، واضح؟ وهنا الله عز وجل يقول فذرني ومن خلقت وحيدا، هذا في سورة المدثر. وهنا يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي دعني وإياه. هذا فيه وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يكذب بهذا الحديث. والواو هنا واو المعية، هذه الواو ليست حرف عطف، واضح؟ هذه الواو تسمى واو المعية، وما بعدها يكون مفعولا معه، واضح؟ أي دعني مع هذا، دعني معه لأجازيه حق الجزاء وأعاقبه شديد العقاب. فذرني ومن، أي فذرني مع من يكذب بهذا الحديث. لهذا يقال لها واو المعية وليست واو، ليست حرف عطف، واضح؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يمكن حملها على أنها حرف عطف لكن على وجه ضعيف جدا في العربية، على أنها معطوفة على ضمير المتكلم في دعني، واضح؟ لكن هذا وجه ضعيف. الصحيح والله أعلم أنها حرف عطف. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي دعني وإياه. والمعنى دعني والمكذبين بهذا القرآن، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الحديث هو القرآن، هو القرآن الكريم. فذرني أي اتركني ودعني مع من يكذب بهذا القرآن لأعاقبه عقابا شديدا وأجازيه جزاء أليما. وقيل هو يوم القيامة، وقيل الحديث هو يوم القيامة، وإن كان الأقرب هو أنه القرآن الكريم، واضح؟ ومما أخبر به القرآن ماذا؟ يوم البعث، وهو يوم القيامة. وفي هذا كذلك تسلية ومواساة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إداية شديدة. والله عز وجل توعد من هؤلاء الكفار توعدهم، وهؤلاء هم الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن وردوه وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه وأخرجوه إلى غير ذلك. فقال الله عز وجل فذرني ومن يكذب هذا الحديث. هذا فيه ماذا؟ تسلية لمن أوذي، تسلية لمن أوذي، يعني تسليه وتواسيه. لو جاءك إنسان ضعيف اشتكى إليك فتقول له دعني معه سأنتقم لك منه، هذا أليس في مواساة هذا المظلوم؟ فيه مواساة وفيه تسلية. إذن فقول الله عز وجل فذرني ومن يكذب هذا الحديث فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التسلية والمواساة ماذا؟ تزيد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قوة وإقبال وصبر على هذه الدعوة وعلى ما يلقاه في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد له بالانتصار منهم. أين هذا الوعد؟ من حارب الله أيغلب الله؟ أبدا، واضح؟ فمن توعده الله فلا شك أن الله غالبه، ولا شك أن الله هازمه، واضح؟ إذن فهذا فيه وعد من الله جل وعلا بالانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والانتقام من هؤلاء المكذبين. قال سبحانه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم، السين مضى معنا كثيرا أنها تفيد ماذا؟ السين وسوف إذا دخلت على فعل مضارع ماذا تفيد؟ تفيد التوكيد، أحسنت، تفيد التوكيد، توكيد هذا الأمر. لو قلت أنت أخرج، لكن لو قلت سأخرج وسوف أخرج أكدت هذا الأمر، يعني أنك ستفعل هذا الأمر أكيدا. إذا قال الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم، هذا في توكيد لهذا الاستدراج، والله عز وجل سيستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون ولا يدرون. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يشعر. أنت تحسب في حساباتك أنك سترزق من هذا الباب، أو أن لك دينا عند فلان سيأتيك فيفرج كربه، أو أنه كذا وأنه كذا، وأنت دائما ملتزم تقوى الله عز وجل، الرزق والفرج يأتيك من غير هذا الباب، من غير هذه الأبواب، من حيث لا يحتسب. إلزم تقوى الله، حقق الشر، واضح؟ من حيث لا تحتسب. قال سبحانه هنا من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. وذلك كيف؟ أنهم ماذا قالوا كما سبق ما مر معنا؟ قالوا ماذا؟ نحن خير من المؤمنين، وإن رجعنا ورددنا وعدنا إلى ربنا ماذا؟ سنكون في أقل أحوالنا مثل المؤمنين. لماذا؟ لأنهم اغتروا بأموالهم وأولادهم، اغتروا بأموالهم وأولادهم. والاستدراج هو استنزال الشيء من درجة إلى درجة، يعني استنزال الشيء من درجة إلى درجة، هكذا شيء فشيئا فشيئا. وهذا الاستدراج يكون بالإنعام عليهم بالأموال والأولاد والأرزاق ليغتروا ويستمروا في ظلمهم وطغيانهم، وهذا كله سيضرهم. ويظن الكفار أن هذا الرزق من الله عز وجل والإنعام منه عليهم إنما هو لكرامتهم عنده، هذا كان اعتقاد، هذا كان اعتقاد دن سائدا عند الكفار، أن هذا الإكرام من الله، أن هذا الرزق من الله والإنعام، هذه الأموال التي أعطاهم إياها والأولاد التي رزقهم إياها ماذا؟ لكرامتهم أو لمكانتهم ولشرفهم عند الله جل وعلا. وقد جاء ما يدل على هذا في القرآن الكريم، قال سبحانه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين. لماذا؟ لأنهم أو لأن لهم أموالا وأولادا كثيرة. فهذا الإكثار من الأموال والأولاد لكرامة عند الله في ظنهم، فقالوا وما نحن بمعذبين. وقال سبحانه أفرأيت الذي كذب أو كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هو كفر وقال لأوتين مالا وولدا، إلى غير ذلك من الآيات. بيّن ربنا جل وعلا في القرآن كذلك بطلان هذا الاعتقاد وفساده، وأنه غير صحيح في كثير من الآيات، منها هذه الآية: فظني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومنه قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا. وقال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني يظن هؤلاء الكفار أن ما نمدهم به من هذه الأموال وهذه الخيرات أنه من المسارعة في الخيرات لهم بل لا يشعرون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال سبحانه قد مضى معنا هذا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الجواب كلا، أي ليس الأمر كذلك. فإنعام الله عز وجل بالمال والبنين وغير ذلك من أنواع الرزق ليس دليلا على كرامة العبد عند الله، وتضييق العيش على العبد ليس دليلا على مهانة العبد عند الله، وإنما الرزق والتضييق في الرزق ما لا على سبيل الامتحان والابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالله عز وجل يبتلي عباده بماذا؟ بكثرة الأموال والبنين، كما يبتلي عباده بماذا؟ بالتضييق في العيش. ففقر العبد ليس دليلا على ذله ومهانته عند الله، وغنى العبد ليس دليلا على كرامة العبد وشرفه ومكانته أو علو مكانته عند الله، إنما مكانة العبد دليلها ماذا؟ ما هو الدليل على مكانة العبد عند الله؟ التقوى. إن أكرمكم أي أشرفكم وأرفعكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واضح؟ وبين الله عز وجل الولاية بماذا؟ ألا إن أولياء الله المقربون من الله، ألا إن أولياء الله ماذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الأغنياء الفقراء، لا هؤلاء ولا هؤلاء، الذين آمنوا وكانوا يتقون. شرطان: الإيمان والتقوى، دليل على كرامة العبد عند الله. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديث كذلك أن ميزان العبد عند الله هو ماذا؟ هو التقوى. أن ميزان العبد عند الله هو التقوى. فالمسلم إذا أراد أن يعلو قدره عند الله عز وجل وترتفع مكانته عنده فماذا عليه؟ أن يحقق تقوى الله جل وعلا. والتقوى الكلام فيها طويل. إلزم أوامر الله واجتنب نواهي الله ذاك التقى. إلزم أوامر الله واجتنب نواهي الله ذاك التقى. العمل بالتنزيل والرضا بالقليل بما أعطاك الله، ارضى وسلم أمرك لله عز وجل. والاستعداد ليوم الرحمة. هذه تقوى الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. وتأملوا في كلام الله جل وعلا تجدوا ماذا؟ تجدوا أن التقوى كثيرة الذكر في كتاب الله جل وعلا. ذكر الله معناها وذكر أهلها وذكر ثوابهم ومكانهم وما أعده الله عز وجل لهم، وذلك كثير في كتاب الله جل وعلا. إذن قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالاستدراج من الله عز وجل لهؤلاء يكون بالإنعام عليهم، وحسب أن هذا الإنعام لكرامتهم عند الله جل وعلا. فقال سبحانه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أي أمهلهم وأؤخرهم. وأملي هذا فعل مضارع أملى، فعل مضارع من الفعل الماضي أملى، وأملى بمعنى مهل وأخر، ومنه الملا، والملا هي المهلة ومدة الزمن، ومنه الملاوة والملاوة والملاوة ثلاثية بالميم بالضم وفتحها الميم وكسرها. وأصل الملا هو الحين والزمن، ومنه يقال للليل والنهار الملوان. وهذا يدل على أن الملا أصلها الملوى، واضح؟ فقلبت الواو ألفا فصارت الملا. والملاوة والملاوة والملاوة هي ماذا؟ المهلة من الزمن. والملوان هما الليل والنهار. لماذا؟ قطعة من الزمن، مهلة من الزمن. وأملى بمعنى طول في الزمن، والمصدر إملاء أي تطويل وإمهال وتأخير في الزمن. ومعنى الآية وأملي لهم أي وأمهلهم وأنظرهم، وقال بعضهم لا أعاجلهم بالموت. هؤلاء الكفار أعطيهم المال وأعطيهم البنين ولا أعاجلهم بالموت، وهذا من استدراج الله لهؤلاء، وهذا من استدراج الله لهؤلاء. ثم قال سبحانه: إن كيدي متين. إن كيدي متين. إن كيدي متين، هذا فيه بيان لمعنى الإملاء، أي أن هذا التأخير وهذا التأجيل وهذا الإنظار وهذا الإملاء ماذا؟ من كيد الله عز وجل بهؤلاء المكذبين، من كيد الله عز وجل بهؤلاء المكذبين. فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال الله عز وجل: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم، انظر قبل هذا ماذا يوجد؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سليمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأمني لهم إن كيدي متين. أم تسألهم، أم هذه تذكرك بأم الأولى، واضح؟ أم لهم كتاب فيه يدرسون، أم لهم شفعاء، أم لهم شركاء فليأتوا، الأخيرة فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هنا قال أم لهم. أم تسألهم أجرا، إذن هذا الأسلوب إلى أسلوب الاستفهام الأول، ومضى معنا تلك الاستفهامات الأولى وأنها تفيد الإنكار، أي إنكار هذه الأمور. فليس لهم كتاب وليس لهم شركاء ولا شفعاء. وهنا ماذا قال؟ أم تسألهم أجرا؟ يعني أنت أيها النبي الكريم أنت لا تسألهم أجرا على دعوتك لهم حتى يثقل عليهم دفع هذا الأجر، لأنك لو قلت لإنسان أعطيك هذا الشيء تعال أعطيك هذا الأمر ماذا؟ مجانا، ماذا؟ يأتي. لكن لو قلت خذ هذا بثمن ماذا؟ يثقل عليه الأمر. فإذا كان الثمن كبيرا ماذا؟ يثقل عليه. واضح الآن؟ طيب لو أتيت الإنسان قلت له خذ هذا مجانا ولكن ثقل عليه، قال لا أخذ، رغم أنه ماذا؟ من أغلى الأمور، شيء نفيس لا تجده عند غيره، تقول له خذ هذا الأمر، خذ هذا الشيء، قل لك لا أخذه، ويعاديك ويحاربك ويضربك ويشتمك ويسبك، ماذا تقول؟ يا رجل هل طلبت منك الثمن؟ يعني أنا أعطيتك إياه بدون ماذا؟ بدون ثمن، فكيف تفعل كذا وكذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فعل؟ دعاهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ماذا فعلوا؟ حاربوه وعادوه وشتموه وضربوه وسبوه، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ فكأنه طلب منهم ماذا؟ أجر على ذلك، وثقل عليهم دفع الأجر حتى دفعهم ذلك إلى معاندته ومعاداته صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ينكر عليهم هذا الأمر، يعني هو لم يطلب منكم أجر حتى يثقل عليكم دفع هذا الأجر حتى تعادوه وتحاربوه وتضربوه ولا تؤمنوا به. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، إلى ما ينجيكم من عذاب الله جل وعلا. فحقه أن لا يحارب وأن لا يعاند وأن لا يشتم وأن لا يسب وأن لا كذا وإلى غير ذلك. فهنا قال أم تسألهم أجرا، هذا استفهام ماذا غرضه؟ الإنكار، يعني أنت لم تسألهم أجر على هذه الدعوة، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم. المغرم هو دفع مال في غير مقابل، دفع مال في غير مقابل، غرامة، يعني أنت لم تفعل شيء حتى يغرموك بكذا وكذا، هذا المغرم. المغرم هو دفع مال في غير مقابل. والمثقل هو الذي يحمل شيئا ثقيلا عليه لا يستطيعه، تقول هذا ثقيل وقد أثقلته، ثقلت عليه، أثقلته أي أعطيته شيئا يحمله ثقيل جدا، ثقيلا جدا. واضح الآن؟ فهم مثقلون أي ماذا؟ حملوا ثقلا شديدا عليه، وهم في الحقيقة لم يحملوا أي ثقل، لأنهم لم يطالبوا بأي أجر. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، أي من مغرم دفع هذا الأجر. مثقلون يعني أنت لم تسألهم أجرا حتى يثقل عليهم دفع هذا الأجر. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هذا كذلك استفهام إنكاري لإبطال ما كانوا يعتقدونه أو ما كانوا يدعونه. أم عندهم الغيب، يعني هل عندهم اللوح المحفوظ وفي هذا وجدوا أنهم أفضل من المؤمنين وخير من المؤمنين؟ يعني هذا أمر ليس عندهم حتى يقولوا هذا القول، يعني ليس لهم دليل على أنهم أفضل من المؤمنين. أم عندهم الغيب وهذا الغيب وجدوا فيه أن الكفار خير من المؤمنين، والغيب ليس عندهم، إذن فلماذا يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل والفاسد؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي ليس عندهم الغيب حتى يعتقدوا هذا الاعتقاد. ثم يأمر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بخصلة عظيمة، يأمره أن يتحلى بها وأن يتحلى بها أمته صلى الله عليه وسلم. قال فاصبر، وما أكثر ما ورد الأمر بالصبر في القرآن الكريم، وما أكثر ما ورد ثواب الصابرين في القرآن وفي السنة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شيء أوسع عطاء من الصبر. يعني من أوتي صبرا فقد أوتي خيرا كثيرا وكبيرا. الصبر مفتاح الفرج، واضح؟ والصبر ماذا؟ مفتاح أو سبيل الاستعانة على الطاعات. واستعينوا بالصبر والصلاة، بدأ بالصبر لأنه يكون في كل الأمور. يعني أنت تعبد الله تحتاج إلى صبر، تصيبك مصيبة تحتاج إلى الصبر، تكف نفسك عن المعاصي تحتاج إلى الصبر، كل شيء يحتاج إلى الصبر. فلا بد من الصبر، ولا بد من أن يوطن العبد نفسه على الصبر، لأن الصبر ماذا؟ شيء عظيم يوصلك إلى الصلاح وإلى الفلاح وإلى الخير والنجاح. فالصبر أوسع شيء أعطيه العبد، فنسأل الله أن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين. قال فاصبر، هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، فعلينا أن ماذا؟ أن نمتثل هذا الأمر وأن نجيب ماذا؟ أمر الله جل وعلا. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لقضاء ربك وحكمه فيك مع قومك، لأن الإسلام أوذي في سبيل نشر هذا الإسلام، أوذي كثيرا صلى الله عليه وسلم، أوذي في عرضه، أوذي في ماله، أوذي في جسده، أوذي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره عليه الصلاة والسلام. فأمره الله جل وعلا بماذا؟ بالصبر. فاصبر لحكم ربك، اصبر على ما أصابك الله جل وعلا، واستعن بهذا الصبر على تبليغ هذه الدعوة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. من هو؟ ذنون، وهو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. هو رسول أم نبي؟ هو رسول أم نبي؟ سيأتي، واضح؟ النون يونس هو ذو النون. ما هو النون؟ النون هو الحوت. ذو النون يعني ذو الحوت، والنون هو الحوت، ونسب إلى الحوت لما؟ لأن الحوت التقم يونسا عليه الصلاة والسلام، يونس التقمه الحوت في قصة سيأتي اختصارها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال علماء التفسير: وصاحب الحوت هو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ونسب إلى الحوت لأن الحوت التقمه. قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. ما معنى مليم؟ قال نعم، قال العلماء: المليم من فعل شيئا يستحق الملام عليه، من فعل شيئا يستحق الملام، الملام واللوم، واضح؟ فالتقم الحوت وهو مليم، والمليم من فعل وصنع شيئا يستحق الملام عليه. ومعنى الآية: اصبر أيها النبي ولا تشابه، لا تكن، يعني لا تشابه ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل يونس؟ أي لا يكن حالك كحال يونس، لأن يونس عليه الصلاة والسلام لم يصبر الصبر اللازم على قومه، لم يصبر الصبر اللازم على قومه. وهذا أنه لم يصبر على قومه الصبر الذي ينبغي، وذهب مغاضبا إلى ربه حتى ركب البحر، فاقترع أهل السفينة لما ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت. قال الله جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون الآيات. وإن يونس لمن المرسلين، هذا الجواب على السؤال. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، أبق عبد آبق، ها أبق العبد الآبق هو الذي ها يخرج دون إذن ونحو هذا، هو الذي يخرج دون إذن من سيده. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم. الفلك مشحون، ما معنى مشحون؟ نعم، قال إلى الفلك مشحون، كانوا لابد أن يخففوا من وزن الفلك السفينة. من يخرج؟ من إذا ماذا؟ القرعة. لم يتبرع أحدهم بماذا؟ بأن ينزل من هذه السفينة، فاقترعوا، وهذا يسمى المساهمة، واضح؟ فساهم فكان من المدحضين، أي الذين خسروا في هذه القرعة. وكان من الذي يخرج هو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، فساهم فكان من المدحضين. فألقي بيونس إلى البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، لأن يونس خرج مغاضبا، لم يصبر على أهله على قومه الصبر اللازم والذي كان ينبغي، واضح؟ فخرج وركب في الفلك فوقع ما وقع، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين. تذكرون هذه الآية مضت معنا في إحدى الجمع في سلسلة وقفات مع حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من ماذا؟ من المسبحين. ماذا النتيجة؟ للبث في بطنه، في بطن من؟ في بطن الحوت إلى يوم يبعث. فتسبيح يونس عليه الصلاة والسلام في وقت الرخاء ماذا؟ شفع له ونفعه في وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في صحتك يعرفك في مرضك، تعرف إلى الله في فقرك أو في غناك يعرفك في فقرك، تعرف إلى الله في شبابك يعرفك في كبارك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولكن حالنا ما هو؟ أننا لا نذكر الله إلا في الشدة. إذا أصابه الإنسان مرض يقول: يا رب يا رب، ولكن في حال صحته كيف كان؟ كان لا يصلي، لا يحافظ على الصلاة، لا يحافظ كذا، لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن، لا لا لا لا إلى غيره. فإن أصابه وجع وألم قال: يا رب يا رب، لا يحتاط للحلال، لا كذا إلى غيره. تعرف إلى الله في الرخاء، اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. عرف يونس عليه الصلاة والسلام عرف يونس ربه في حال الرخاء فكان من المسبحين المسبحين، لم يقل فكان يسبح أو كان قد سبح، قال من المسبحين المسبحين الفاعلين للتسبيح المداومين على ماذا؟ على التسبيح، واضح؟ فكان من المسبحين، لم يسبح يوم وترك عشرة أيام، صلى يوم وترك عشرة أيام، صام يوم وترك نصف رمضان، لا، كان من المسبحين، كان من المصلين، كان من الذاكرين، كان من القارئين، كان من المحافظين على الصلاة، واضح الآن؟ فقضية ماذا؟ استمرار ومداومة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، لا تكثر من العمل في يوم أو يومين تتركه، ماذا؟ قلل من العمل ولكن داوم عليه، فإن هذا أحب أو هذا أحب الأعمال إلى الله. إذن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، نادى أي دعا ربه جل وعلا، دعا ربه، ما هو الدعاء؟ قال لا إله إلا أنت، نقطتين، كلمة التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، هذا ماذا؟ كلمة التوحيد، العروة الوثقى، كلمة الإخلاص، مفتاح الجنة، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت، سبحانك، تنزيه لله جل وعلا عن كل نقص بأي وجه من الوجوه، ثم ماذا؟ إقرار بالذنب واعتراف وانكسار بين يدي الرب جل وعلا، إني كنت من الظالمين، لم يقل كنت ظلمت أو كنت كذا، من الظالمين، هذا فيه ماذا؟ يعني أحيانا الإنسان منا لو تخاصم مع جاره أو مع أخيه وكان هو المخطئ، يعني مع هذا لا يعترف بجرمه وذنبه، يقول فعلت كذا، ورغم أن ديدنه أنه يفعل هذا الأمر، فإذا أردت أن يغفر الله ذنبك وأن يستر عيبك وأن يحفظك فماذا؟ فتذلل إلى الله جل وعلا وانكسر واعترف بين يديه بماذا؟ بخطئك، يعني ما العيب أن تعترف أمام خالقك ورازقك، هذا عين الصلاح وعين الفلاح وعين التذلل وعين الانكسار أن تعترف بذنوبك، ولهذا سمي أحد الأدعية بسيد الاستغفار، من يحفظه؟ اللهم أنت ربي ماذا؟ لا إله إلا أنت، انظر، اللهم أنت ربي، يعني أنت خلقتني ورزقتني وأحييتني وتميتني وإلى غير ذلك، أنت ربي لا إله إلا أنت، أي لا أحد أعبده ويستحق العبادة إلا أنت، فصلاتي لك وصومي لك وعبادتي لك ودعوتي لك وقراءتي لك وصوم وغير ذلك من العبادات، لا إله إلا أنت خلقتني أستغفرك وأتوب لي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واضح؟ إذا لم أكن مخطئا، يعني تكلمت كثير فيه، واضح؟ هذا سمي بمعنى بسيد الاستغفار من قاله في المساء، واضح؟ ومات، ما هو الجزاء؟ الجنة، ومن قاله في المساء في الصباح ومات كان مصيره الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم، لكن هل نحن نحافظ على هذا الذكر؟ القليل من يحافظ على هذا الذكر. ورد فضل ذكره الإمام الحاكم وغيره وابن أبي الدنيا عن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمكم أو ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء فقال هذا الدعاء فقال هذا أو من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه. قالوا بلى. قال دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إذن ما هو الدعاء الذي إذا دعا به المسلم إذا نزلت به مصيبة أو بلاء يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يفرج عنه الكرب ويرفع عنه البلاء بإذن ربي جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في جميع بلاد المسلمين، وأن يرفع الظلم عنهم، وأن يسترهم، وأن يجمع شملهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يطعمهم بعد أن جاعوا، وأن يكسوهم بعد أن عروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بذلك، والله المستعان. إذن قال سبحانه، قال: فلولا أنه عفوا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم قيل مملوء غما، مملوء غما، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم، واضح. وقيل مكظوم بمعنى مكروب أو مملوء كربا، وهما متقاربان في الحقيقة، وهما متقاربان. مغموم مكظوم بمعنى مغموم، مملوء غم أو مملوء كرب. وقيل مكظوم بمعنى محبوس، ويونس كان محبوسا في بطن الحوت، وكان قد أصابه من الغم ما أصابه، وأصابه من الكرب ما أصابه، فالمعاني قريبة جدا، واضح. ومنه كظم الغيظ أي حبسه، والكاظمين الغيظ أي الذين يحبسون غيظهم ولا ينتقمون، وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. كم بقي من الوقت؟ نعم، نحاول أن نكمل الصورة في هذا الدرس إن شاء الله. لولا أن تداركه نعمة من ربه، تداركه في بعض القراءات، والقراءات العامة، قراءة عامة القراء تداركه، تداركه أي أدركته نعمة من الله. وهنا قال نعمة بالتنكير، وهذا لتعظيم هذه النعمة وبيان قدرها ونفعها. لولا أن تداركه نعمة من ربه، فيونس عليه الصلاة والسلام لما أصاب هذا الكرب دعا ربه، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ففرج الله عز وجل عليه كربه ونفس عنه همه، وأمر الحوت أن يلقي يونس من بطنه، فنبذ الحوت يونس بالعراء، أي بماذا؟ بالصحراء الخالية التي ليست فيها جبال ولا أشجار ولا شيء، فنبذه الحوت وهو مليم، أو فالتقمه الحوت وهو مليم. هنا قال: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، أي صاحب، أو مذموم أي صاحب ذم، وهو من الذم. قال ابن عباس: وهو مليم، أي وهو من يفعل شيئا يستحق عليه الملام. وقيل: وهو مذنب. فنبذ بالعراء، لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. فالله عز وجل ماذا؟ فرج عن يونس هذا الكرب، ونفس عنه هذا الهم، وأطرحه الحوت في الصحراء، في أرض لا شجر فيها ولا حجر، فأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين. لهذا على العبد أن يعلق قلبه بالله جل وعلا، ولا تقل هذا أمر بعيد أو هذا كذا، علق قلبك بالله واسأل الله الفرج، وسيأتيك الفرج بإذن الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، انتهى، حقق التقوى وانتظر الفرج ولا تحمل الهم. فالله عز وجل يفرج عن عبده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء. فإذا صبر هم أو غم أو كرب فليلجأ إلى الله، لا يلجأ إلى فلان ولا علان ولا شيء من فلان، يلجأ إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى سيفرج عنك هذا الكر. فإذا أصابتك المصيبة فقل يا الله، وإذا نقصك شيء فقل يا الله، اعطني وارزقني وافتح علي، وإلى غير ذلك من أنواع الدعاء. فأنبت الله عز وجل على يونس شجرة من يقطين. ما هو اليقطين؟ القرع. أحسنت، الدباء، القرع. هذا في ماذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، نحب النبي؟ نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع، يعني إذا وضع له الطعام يتتبع القرع، يتتبع الدباء. الآن لو وجدنا في بعض المجالس ربما بعضنا يحب القرع فيأكله، فماذا؟ فينكر عليه بعضهم، ما هذا؟ يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع، الصحابة نفسهم كره أكله كذا، فقال أنا لا أكل الذي لا يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. يحب الدباء، فماذا؟ فكان يتتبع الدباء، يتتبع القرع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع في الطعام. لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا فيه، يعني فقه عملي، تحقيق، تدليل وإثبات على أنهم يحبون حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس كحالنا، السنة الظاهرة تركناها، فكيف بهذه الأمور التي يعني ليست بواجبة ولا غير ذلك؟ نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، جعله من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. ثم قال سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. تتمة تفسير هذه الآية سيكون بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وقراءة أخرى ليزلقونك. يزلقونك فعل ثلاثي من زلق أو من زلق، وزلق زلقه متعدي، ويزلقونك من أزلقه، من أزلقه فعل رباعي. قال بعض اللغويين: لم يرد هذا الفعل إلا في القرآن الكريم، لم يرد هذا الفعل إلا في القرآن الكريم. والزلق والزلل هو زلج الرجل في الطين أو التراب أو نحو ذلك، فتصبح صعيدا زلقا بسبب ماذا؟ بسبب ما؟ واضح؟ فهذا الزلق وهو معروف، معناه معروف. قال الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني بماذا؟ بأعينهم، ليصيبوك بأعينهم فيوقعوا فيك العداوة أو السقوط أو الهلاك أو نحو هذا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أو ليزلقونك بأبصارهم. متى؟ لما سمعوا الذكر. تأمل هنا، قال ليزلقونك بالفعل المضارع الذي يدل على تجدد والاستمرار، أي أن هذا الكيد منهم ومحاولة إذاية النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم وأفعالهم ماذا؟ مستمر منهم دائما، هم دائما يحافظون على هذا، يريدون إذاية النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا الذكر وهو القرآن الكريم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عموما. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، إنه لمجنون. يقولون لما لم يستطيعوا الطعن في القرآن الكريم وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الطعن في النبي طعن غير مباشر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لمجنون، يعني كيف تسمعون الكلام من المجنون؟ الرجل يهذي، الرجل لا يعرف ما يقول، كيف تسمعون منه؟ فطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله عز وجل عليهم، قال: وما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا ماذا؟ أين كان هذا؟ في أول الصورة. في آخر الصورة ماذا قال؟ ويقولون إنه لمجنون. هذا في ماذا؟ الربط بين الصورة، أول الصورة وآخر الصورة. واضح؟ ويقولون إنه لمجنون. ثم يؤكد ربنا جل وعلا هذا القرآن ويقول, أو حقيقة هذا القرآن وأمره, ماذا يقول؟ وما هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن هو ذكر, تذكرة وموعظة للناس جميعا, تذكرة للناس جميعا, فيه بيان ما يصلح حالهم, وفيه بيان ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وهذا فيه رد على مقالتهم, لأن هذا القرآن ذكر, فكيف يكون الذي جاء به مجنونا؟ واضح الآن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. الله أعلى وأعلم. بهذا انتهى تفسير سورة نون والقلم وما يسطرون. سيأتي تفسير ما يليها من السور في الدروس القادمة إن شاء الله